أن علمك مهما كان فهو قاصر، وأن عقلك مهما كان فهو قاصر. فإذا جاءك الأمر من الله في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تعترض، بل سلم بقلب سليم، ولا يكن في قلبك حرج مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الملائكة وهم عباد الله المكرمون خافوا من جعل خليفة في الأرض أن يكون هناك إفساد في الأرض، لكن الله العليم الحكيم بين لهم أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما يبدون وما يكتمون. فأنت يا عبد الله لا تعارض ما في كتاب الله ولا ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلك ولا بعلمك، بل علمك قاصر وعقلك قاصر، والله عز وجل عليم حكيم. ثم كان ما أخبر الله عز وجل به في قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وفي هذا فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهو أن الإكرام إنما هو بالصلاح، وأن الصالح مكرم عند الله عز وجل. وفي هذا دليل لقول جمهور أهل العلم: إن الصالح من البشر أفضل من الملائكة. ولذلك أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة جميعا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وإبليس يا إخوة ليس من الملائكة، لكنه كان معهم وليس منهم، كان في السماء فشمله الأمر. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال العلماء: وفي هذا من الأدب أن من فعل أمرا فإنه يستفصل لما فعل هذا الأمر، فإن الله عز وجل وهو العليم الحكيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد؟ وفي هذا تأديب للأمة أن تستفصل عند الحاجة إلى الاستفصال. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبين أن الذي منعه من طاعة الله عز وجل هو الكبر، فإنه رأى نفسه خيرا من آدم عليه السلام، وبين علة عليلة فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرفعة والخيرية إنما هي بأمر الله لا بالخلقة ولا بالمادة، وإنما هي بأمر الله. فلو كان إبليس يعقل لعلم أن آدم خير منه، لأن الله عز وجل أمره أن يسجد له، لكن الكبر أعماه، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. دلت هذه الآية على أن العزة والكرامة والمكانة والخيرية إنما هي في طاعة الله عز وجل، وأن الكبر وأن الإعراض وأن عدم الائتمار بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقط لصاحبه من المكانة إلى الحضيض، ومن العزة إلى الذلة. فالله عز وجل أهبط إبليس وأخرجه وجعله من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، إنك من المؤخرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. في هذه الآيات من الفوائد أن صراط الله عز وجل واحد، وأن صراط الله مستقيم، وأن إبليس يعلم ذلك. صراط الله يا إخوة مستقيم لا اعوجاج فيه، موصل إلى المطلوب لا لبس فيه، واضح المعالم، واضح الطريق لا لبس فيه، لأن الله عز وجل جعله موافقا للفطرة، موافقا للعقل، وبينه على ألسنة الأنبياء والمرسلين. فصراط الله عز وجل واحد، صراط مستقيم، ويسير عليه أهل الحق، ومن لم يسر مع أهل الحق في هذا الصراط فإنه ليس على طريق الله، وإنما هو على ضلاله. ولذلك يا إخوة من علامات الحق، من علامات صراط الله أنه الذي يسير عليه أهل الحق، فإن الحق لا يحتمل أن يكون طرقا، وإنما هو صراط واحد. وأن إبليس توعد بني آدم بأن يقعد لهم على صراط الله المستقيم ولا يبالي، إما أن يأخذهم ذات اليمين أو يأخذهم ذات الشمال أو يؤخرهم عن هذا الصراط أو يقدمهم عن هذا الصراط، ورجاء أن لا يكون أكثرهم شاكرين لله لما عنده من كيد ومكر. وفي هذا فائدة يا إخوة، أن لا نغفل عن إبليس، وأن لا نغتر بصلاحنا أو بصلاح أحوالنا، فإن إبليس قاعد لنا على هذا الصراط المستقيم، يوسوس لنا يمينا وشمالا وأماما وخلفا. فينبغي أن نكون على حذر، وأن نلزم صراط الله المستقيم ونحن على حذر، وأن لا نغفل عن عدونا، عن إبليس الذي يسعى في إغوائنا. ونعلم أيها الإخوة أن إبليس لا يملك أن يغوينا، ولكنه يسعى في إغوائنا. ولذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يملك أن يغوينا، وإنما يسير أمامنا، ونحن إذا شاء الله عز وجل إغواءنا اتبعناه وسرنا خلفه. فينبغي أن نحذر من خطوات الشيطان ومن اتباعه، وأن نعلم أن إبليس يقودنا إلى الشر خطوة خطوة، والغالب أنه يأخذ الإنسان بالخطوة البعيدة إلى أن يصل به إلى الخطوة العظيمة القريبة، ويكون في أول أمره مظهرا النصح، وقد يقسم على النصح كما فعل مع أبينا وأمنا حواء في الجنة. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نحذر أيما حذر من عدونا الشيطان، وأن نتعاون على البر والتقوى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نبتعد عن كل ما يبعدنا عن صراط الله المستقيم، عن صراط أهل الحق، عن منهج أهل الحق، عن طريقة أهل الحق. وإن الأمر يبدو صغيرا في أوله لكنه يكون مريرا في آخره، ويقود الإنسان إلى البعد الشديد عن صراط الله المستقيم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائرين على صراط الله المستقيم، وأن يجنبني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته إلى أن نلقاه. وقبل أن أنتقل إلى درسنا الفقهي، فإني أحب أن أنبه على أمر يروج عند الناس في هذه الأيام، ويرسل بعض الناس ربما عن طيبة رسائل بهذا الأمر إلى الناس، ألا وهو الوصاية والوصية بأن يختم العام بطاعة ويبدأ العام الجديد بطاعة. فتجد في بعض الرسائل أنه يقول لك: صم آخر يوم من السنة وصم أول يوم من السنة لتنهي عامك بطاعة وتبدأ عامك بطاعة. وربما قال بعضهم: اقرأ القرآن قبل الفجر من آخر ليلة من العام، واقرأ القرآن بعد الفجر من أول يوم من العام، ونحو ذلك من الوصايا المتعلقة بتخصيص عبادة لنهاية العام وبداية العام. وهذا أيها الإخوة من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. فآخر العام كسائر الأيام، وأول العام كسائر الأيام، يحرص الإنسان فيه على طاعة الله والبعد عما حرم الله. أما أن يخصص نهاية العام بعبادة وبداية العام بعبادة فهذا من البدع، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا علمنا أن كون العام يبدأ ينتهي بنهاية ذي الحجة ويبدأ بأول محرم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد الصحابة في ذلك رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يضعوا تأريخا للأمة في زمن عمر رضي الله عنه، فاتفقوا على هذا الأمر، فلم يكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن قول بعض الناس إن الصحف تطوى في نهاية العام لا دليل عليه، ولم يرد ما يدل على هذا الأمر الغيبي، ولذلك نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن الصحف تطوى في نهاية العام، لأن الأمور الغيبية لا يجوز أن تقال إلا بدليل النقل يدل على ذلك. فوصيتي لنفسي ولإخواني جميعا أن نلزم طاعة الله في كل زمان، فإن الله يحب منا الطاعة والإيمان في كل زمان ومكان، وأن لا نتبع العواطف وما تمليه العواطف على الناس من أمور ينسبونها إلى الدين وليست من الدين. ثم إن درسنا أحبتي في الله في الفقه في دين الله عز وجل، ونحن كما علمتم سنكمل إن شاء الله في شرح كتاب الطهارة، وكنا قد شرعنا في باب الاستنجاء وآداب التخلي، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، وذكرنا أن للاستنجاء أربعة أحوال أو أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني أن يجمع بين الحجر ونحوه والماء، بأن يبدأ بالاستجمار ثم يعقب ذلك بالماء. وقلنا إن بعض أهل العلم يقول إن هذا سنة، وقلنا إنه لم يرد به حديث صحيح، بل حديث عائشة الذي يذكر ذكر الشيخ الألباني وغيره أنه لا أصل له، وأنه لم يرد في كتب السنة بالجمع بين الماء والحجارة. لكن قلنا إنه يقال في هذا الأمر إنه أفضل أو أحسن أو أولى، لأن فيه فائدة للإنسان، لأن بدء الإنسان بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة من المناديل التي تزيل الأذى يخفف الأذى الذي يلامسه الإنسان ويطهر اليد من رائحة الأذى، لأن الأذى الذي تلامسه اليد يكون قليلا ثم يتبع بالماء. وذكرنا أن الحالة الثانية أن يبدأ بالماء ثم يتبعه الحجر، يعني يجمع بين الاستنجاء والاستجمار لكنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتبعه الحجر. وقد ذكر المصنف أن هذا مكروه، وقلنا إن هذا فيه تفصيل، إن هذا فيه تفصيل. فإن كان المستعمل في الاستجمار مما يقدر المحل كالحجر الذي يكون في الغالب فيه شيء من التراب ونحو ذلك فإنه مكروه، أما إن كان ما يتبع به الماء مما لا يقدر بل ينظف ويطيب كالمنديل وقطعة القماش ونحو ذلك فهذا لا كراهة فيه. وقلنا إن الحالة الثالثة أن يقتصر المسلم على الحجارة أو ما يقوم مقامها ولو مع وجود الماء، وقلنا إن هذا مجزئ عند جماهير العلماء بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الحالة الرابعة أن يقتصر المستنجي على الماء، وقلنا إن الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة لأن الماء أبلغ في التنظيف وأبلغ في الطهارة، وهو الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الماء، وهو الذي أمرت به عائشة رضي الله عنها رجال الأنصار، أمرت نساء الأنصار أن يأمرن رجالهن به، وهو الذي كان يفعله أهل قباء الذين مدحهم الله عز وجل بأنهم يحبون أن يتطهروا. ووقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. تنبهوا أيها الفضلاء أن الكلام هنا عن الاستنجاء وليس عن قضاء الحاجة، قضاء الحاجة سيأتي إن شاء الله. ما حكم استقبال القبلة واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، عند إفراغ البول أو عند إخراج الغائط؟ وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله. أما الذي عندنا هنا فهو استقبال القبلة حال الاستنجاء، قضى حاجته غير مستقبل القبلة ثم استقبل القبلة ليستنجي. قال المصنف: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. هذه المسألة يا إخوة أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. قالوا: فثبت تعظيم الكعبة، تعظيم القبلة بهذا الحديث. ولذلك الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة استقبال القبلة بالبول أو الغائط من حيث التفصيل، يعني لا يقال بالحرمة، القول بالحرمة قول ضعيف هنا، لكن من قال هناك يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة مطلقا بالبول والغائط قال هنا يكره مطلقا، يعني سواء كان في البيت أو كان في الفضاء يكره. ومن فصل بين الاستقبال والاستدبار هناك فصل هنا فقال يكره الاستقبال ولا يكره الاستدبار. ومن فصل بين البنيان والفضاء في تلك المسألة فصل هنا فقال يكره في الفضاء ولا يكره في البنيان أو كان هناك حائل. والصواب والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكره استقبال القبلة أو استدبارها بالاستنجاء تعظيما لها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره النخامة في قبلة المسجد فمن باب أولى أن يكره استقبال القبلة أو استدبارها بالاستنجاء فهو مكروه. لكن لو احتاج أن يستقبل أو يستدبر، المكان ضيق ولا يتيسر له الاستنجاء إلا إذا كان مستقبلا أو نحو ذلك، فالقاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تسقط عند الحاجة، أن الكراهة تسقط عند الحاجة. نعم. قال يرحمه الله: ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. نعم، ويحرم الاستجمار بروث، والروث هو مخلفات الحيوانات، رجيع الحيوان، هو رجيع لأنه كان طعاما، دخل البطن طعاما فرجع روثا، رجع من المخلفات. فيحرم الاستجمار بالروث. لماذا؟ لأنه في حديث سلمان رضي الله عنه قال: ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم في الصحيح. طيب، يقول لنا قائل: ما علة تحريم الاستجمار بالروث؟ قلنا إن علة تحريم الاستجمار بالروث ثلاث علل. العلة الأولى أنها نجسة، أن الروث نجس، لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال: إنها ركس، يعني إنها نجسة. والأمر الثاني أنها طعام لدواب إخواننا من الجن، وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم في الصحيح. وظاهر هذا الحديث يا إخوة أن الروث والعظام زادوا إخواننا من الجن، لكن جاء تفصيل هذا في حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ولك وكل بعرة علف لدوابكم، رواه مسلم. فهذا الحديث فصل ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرواية التي عند مسلم، أن المقصود أن الطعام الذي ذكر اسم الله عليه زاد لإخواننا الجن، أن العظام التي ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عند ذبحها زاد لإخواننا من الجن، وأن الروث والبعر من دوابنا علف لدواب إخواننا من الجن. إذن الروث، العلة الثانية أن الروثة علف لدواب إخواننا من الجن. والأمر والعلة الثالثة أنها لا تطهر، فقد روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال إنهما لا يطهران، قال الدارقطني: إسناد صحيح. فهذه ثلاث علل تمنعنا من أن نستنجي بالروث، أنها نجسة، أنها علف دواب إخواننا من الجن، أنها لا تطهر. كما يحرم أن نستجمر بالعظام، لحديث سلمان المتقدم. طيب ما علة النهي عن الاستجمار بالعظام؟ ما الذي يمنعنا من أن نستجمر بالعظم؟ لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بالعظم؟ قال العلماء هذا لعلتين في الجملة. أما العلة الأولى فإن العظم لا يخلو، إما أن يكون من ميتة وإما أن يكون من مذكة، إما أن يكون من ميتة وإما أن يكون من مذكة. فإن كان من ميتة فهو نجس، وقد تقدم معنا أن عظم الميتة نجس، والنجس لا يستنجى به. وإن كان من مذكة فهو طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز أن نتلفه عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فدل على أن المراد بالعظم هنا هو عظم المذكاة، لأنه قال ذكر اسم الله عليه، فيكون زادا لإخواننا من الجن. وأما العلة الثانية فهي أن العظم لا يطهر، لحديث الدارقطني الذي سمعناه. ولا شك يا إخوة أن العظم أملس لا يتحقق به المقصود من الاستجمار، فالعظم لا يطهر. طيب نلحظ هنا أن المصنف قال وطعام ولو لبهيمة، وطعام، أنه يحرم أن نستجمر بالطعام ولو لبهيمة، حتى لو كان هذا الطعام لبهيمة. يقول قائل من أين له هذا التحريم؟ ما الدليل؟ هل عنده حديث؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. فإذا نهينا أن نستنجي بطعام الجن فمن باب أولى أن منهيون عن الاستنجاء بطعام الإنس. إذا كنا نهينا عن الاستنجاء بالعظم لأن العظم زاد إخواننا من الجن، فمن باب أولى أن ننهى عن الاستنجاء بطعامنا وطعام إخواننا من الإنس، وهذا ظاهر جدا. وأما طعام الدابة فإن بينا أن الروث علف دواب الجن، فإذا نهينا عن الاستجمار بالروثة لأنها علف لدواب الجن فمن باب أولى أن ننهى عن الاستجمار بعظام بطعام دواب الإنس. وهذه الأولوية ظاهرة يا إخوة، من جهة أن الإنس مقدمون على الجن، ومن جهة أيضا أن طعام الإنس نعمة ظاهرة، نعمة ظاهرة، ففي الاستجمار بها امتهان لها. يعني العظم لا يظهر لنا فيه أنه نعمة، هو ملقى، إلا لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زاد إخواننا من الجن. لكن التمرة كل واحد يعرف أنها نعمة من الله، فاستعمالها في الاستجمار امتهان لها، وهذا ظاهر الدلالة. نعم. قال يرحمه الله فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم، قال فإن فعل، ما معنى فإن فعل؟ إن استجمر بالعظام أو استجمر بالروث أو استجمر بطعام الآدميين أو طعام بهائم الآدميين فإنه لا يجزئه، وهذا ظاهر لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، يقول قائل إن استجمر بالعظم أو بالتمر فأزال الأذى، هل نقول إن الأذى زال ولا يلزمه الاستنجاء ولكنه يأثم؟ واضح يا إخوة؟ قد يقول لنا قائل شخص استجمر بثلاث تمرات، حرام أو ليس حراما؟ حرام. طيب زال الأذى هل يجزئه؟ أقول قال بعض أهل العلم إنه يجزئه ويأثم، لكن الصواب أنه لا يجزئه لأنه يعود إلى الأصل فلا يكون له تخفيف، والأصل هو قلع النجاسة بالكلية. إخواني، تقدم معنا أن الاستجمار لا يقلع النجاسة بالكلية، بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لكن الله عفى عنه تخفيفا على الأمة. فإذا عصى الله فإن نقول يلزمه أن يستنجئ بالماء حتى يزيل الأثر الباقي، لأنه أزال الأثر الأول بمعصية وبقي ما يستدعي الاستنجاء بالماء وهو الأثر، فلا ينال الرخصة لأنه عصى الله ويعود إلى الأصل وهو أن يزيل النجاسة بالكلية وذلك باستعمال الماء. وهذا الراجح الظاهر، والله أعلم، أن من استجمر بالمحرم من روث أو عظم أو طعام يأثم لأنه فعل حراما، ويجب عليه أن يستنجي بالماء، يجب عليه أن يستنجي بالماء. لماذا؟ ليزيل الأثر الباقي، فإنه ليس من أهل الرخصة لأنه قد عصى الله عز وجل. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، الخارج إذا تعدى موضع العادة فإنه لا يكفي فيه الاستجمار، مثلا بال فسال البول على عضوه وعلى أنثييه، بال فسال بوله على عضوه وأنثييه، سال تعدى موضع الخارج في العادة، هنا لا بد من الغسل. لماذا؟ لأن الاستجمار إنما ورد في موضع العادة فهو رخصة لا يتعدى بها موضعها. فلو أن المسلم تغوط مثلا وتعدى الغائط موضع الخارج المعتاد فإنه لا بد من الغسل بالماء، لأن الاستجمار لا يحقق المقصود وهو في غير موضع الرخصة، في غير موضع الرخصة. طيب، يقول قائل ما الفرق بين الموضع المعتاد وغيره؟ نقول الفرق أن الموضع المعتاد يكثر خروج الأذى منه فناسب التخفيف، أما كونه ينتشر إلى غير الموضع المعتاد فهذا ليس كثيرا فلا بد فيه من الماء. نعم. قال رحمة الله عليه ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين، عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون أنه يجب أن يستنجي لكل خارج، فلو خرج من عضوه البول وجب أن يستنجي، لو خرج الدم من ذكره من مخرج البول وجب أن يستنجي، خرج المذي من عضوه وجب أن يغسل عضوه، خرج من دبره الغائط وجب أن يستنجي، خرج الدود من دبره وجب أن يستنجي، لو خرج حجر من بوله أو من دبره وجب أن يستنجي، لأنها خارجة من هذا المحل، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال المصنف: إلا الطاهر. إلا الطاهر، وهذا خلاف المذهب. المذهب عند الحنابلة أنه يجب الاستنجاء حتى من الطاهر، يجب الاستنجاء حتى من الطاهر. مثال الطاهر المني، فإن المني طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المني أصل مادة الإنسان، الإنسان خلق من هذا الماء، فهذا الماء طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعود ولا يغسله صلى الله عليه وسلم، ولفتوى بعض الصحابة كابن عباس وسعد ابن أبي وقاص كان يريان أنه كالمخاط، ولأن الأصل الطهارة حتى يدل دليل على النجاسة. طيب، إذا خرج المني فهل يوجب الاستنجاء؟ يقول لي قائل: ما هذه المسألة، هو إذا خرج المني يجب أن يغتسل، وفي الاغتسال يغسل ذكره. نقول: لا، ليس كل خروج للمني يوجب الغسل، فلو كان خروج المني لمرض ليس عن دفق ولا شهوة، لكنه مريض تخرج قطرات من المني، هذا لا يوجب الاستنجاء ولا يوجب الغسل. كذلك مثلا لو ضرب على ظهره فخرجت قطرات من المني، فإن هذا لا يوجب الغسل ولا يوجب الاستنجاء على الصحيح، لأن الاستنجاء لإزالة النجاسة ولا نجاسة، لأن الاستنجاء لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. نعم. قال رحمة الله عليه: والنجس الذي لم يلوث المحل. والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا أيضا خلاف المذهب. المذهب أن كل خارج، هو قول جمهور العلماء أن كل خارج يوجب الاستنجاء، لكن المصنف اختار هذا القول وهو الصحيح، أن النجس الذي لم يلوث المحل لا يشرع له الاستنجاء. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان مريضا فتحجر الغائط فكان يخرج منه كالبعر، لا يلوث المحل، قاسي، أصبح قاسيا، لا يلوث المحل، لا يبقى أثر، فهل يجب عليه أن يستنجي لأنه خرج منه خارج؟ الجمهور يقول: نعم. والمصنف يقول: لا، لأن الاستنجاء إنما يجب عند وجود سببه، وهو وجود ما يزال، وليس هنا شيء يزال، ليس هنا شيء يزال. فالمحل لا يتلوث فلا حاجة للاستنجاء، وهذا الراجح والله أعلم، أن الاستنجاء إنما يشرع لإزالة النجاسة وإزالة تلوث المحل. فإذا لم توجد النجاسة ولم يتلوث المحل فإنه لا يجب الاستنجاء، لكن لو استنجى فحسن، يخرج من خلاف العلماء، فهذا حسن لكنه ليس واجبا عليه. نعم. قال يرحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله. نعم، الآن شرع في ذكر ما يفعله الإنسان عند التخلي، فقال: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. طيب، هل هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليسرى إذا دخل الخلاء؟ الجواب: لا، لم يرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليسرى إذا دخل الخلاء، لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، لكن جاء أنه إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد بدأ برجله اليسرى، والحديث حسن. قالوا: فدل ذلك على أن الرجل اليمنى تقدم عند الدخول إلى المكان الشريف، والرجل اليسرى تقدم عند الدخول إلى ضد المكان الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى، لأنه ينتقل إلى أحب البقاع إلى الله، ثم إذا أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله اليسرى، لأنه يخرج من أحب البقاع إلى الله إلى بقعة دونها. قالوا: فهذه قاعدة، ولذلك الأولى والله أعلم، لأنه لم يأتي نص صريح في هذه المسألة، أن يقال يستحب أن الإنسان يقدم رجله اليسرى إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأنه ينتقل إلى مكان مفضول من مكان فاضل. قال يرحمه الله: أيضا مما التمسه بعض أهل العلم دلالة على هذا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، نهى عن الاستنجاء باليمين، فدل ذلك على أن اليمين لا تستعمل في الطهارة، فاستأنسوا من هذا أن الإنسان إذا دخل الخلاء يبدأ باليسار، يبدأ باليسار. نعم. قال يرحمه الله: وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني يستحب أو يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه وضعفه كثير من أهل العلم، لكن الصحيح أنه صالح للاحتجاج بشواهده، أنه صالح للاحتجاج بشواهده. وفي هذا الحديث دلالة على أن الجن تطلع على عورة بني آدم إذا تعرى، فالسنة أن الإنسان إذا تعرى يذكر اسم الله، إذا تعرى ليأتي أهله يقول بسم الله، إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، ليستتر عن أعين الجن، ليكون ذلك ساترا له عن الجن. وأيضا قال بعض أهل العلم إن هذا داخل في الأصل العام، وهو مشروعية البدء بالبسملة. والمعلوم يا إخوة أن هذه الحشوش محتضرة ويحضر فيها الجن، فيقول الإنسان إذا أراد دخول الخلاء يعني بسم الله. وجاء عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والخبث ورد ضبطها هكذا الخبث، وهذا أصح. والخبث هم ذكران الجن، ذكران الجن، الذكور من الجن. وورد ضبطها في بعض الروايات الخبث بإسكان الباء، وهو الشر، وهو الشر. والخبائث هي إناث الشياطين. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فقال بسم الله استتر من نظر الجن، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أمن شر الجن. يعني إذا قال بسم الله أمن نظر الجن، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أمن شر الجن. والمستحب أن يجمع الإنسان بينهما ليأمن النظر ويأمن الشر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا عند أبي داود بإسناد صحيح. وقد جاء في حديث ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر أن إسناده على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الحديث وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد ذكر الإمام النووي أن قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث متفق على استحبابه بين أهل العلم. وهذا الذكر مشروع عند إرادة قضاء الحاجة، سواء كان الإنسان سيدخل إلى مكان أو سيقضي حاجته في الصحراء مثلا. فإذا كان سيقضي حاجته في مكان سيدخل إليه، عند إرادة الدخول يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأما في الفضاء فإنه إذا أراد أن يرفع ثوبه ويكشف عورته فإنه يقول هذا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ليستتر من نظر الجن. وقد جاء عند ابن ماجه زيادة، وهي أن يقول أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويذكرها بعض أهل العلم ويستحبها، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، فلا يستحب يعني قولها، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني يستحب للمؤمن إذا خرج من مكان قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليمنى، للقاعدة التي ذكرناها أن اليمنى تقدم إلى الأماكن الفاضلة واليسرى تقدم إلى الأماكن المفضولة، ولا شك أن الإنسان إذا خرج من الخلاء فإنه ينتقل من مفضول إلى فاضل، ولذلك يستحب أن يقدم رجله اليمنى. وقال: غفرانك، أي أستغفرك يا الله. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، رواه الخمسة وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا الذكر مناسب للمقام، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الإنسان عند قضاء الحاجة يمسك عن ذكر الله، يمسك عن ذكر الله فيحس بالتقصير، فإذا خرج قال: غفرانك. هذا عند الأتقياء، عند الأزكياء الذين يحبون ذكر الله ويذكرون الله عز وجل كثيرا. أما كثير منا والعياذ بالله في هذه الأيام قل أن يذكروا الله، طوال وقتهم كأنهم في الخلاء، يذكرون كل شيء إلا الله، وهذا من الضعف فينا. وسبق أن ذكرت مرارا وتكرارا أن ذكر الله نعيم المؤمن في الدنيا والجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله دائما، فإذا دخل الخلاء لا يذكر الله، فإذا خرج قال: غفرانك، يحس بالتقصير فيقول: أستغفرك يا الله. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الإنسان إذا قضى حاجته فارتاح من تعب الحاجة وتذكر أنه لو بذل الدنيا وما فيها لما استطاع أن يخرج حاجته إلا بنعمة الله عليه. الأطباء قد يجتمعون عند المريض، يكون عنده إمساك، لا يستطيعون أن يخرجوا هذا الأمر، يصيب الإنسان حصر البول ما يستطيعون أن يفرغوا بوله إلا لو أجروا له عملية، لكن الله ينعم على العبد بهذه النعمة. إذا اجتمع البول يحس الإنسان بالألم والأذى، فيدخل مكان قضاء الحاجة فينعم الله عليه بأن يخرج هذا الأذى فيحس بالراحة، فيتذكر أنه مقصر في شكر نعم الله فيقول: غفرانك، يستغفر من تقصيره في شكر الله عز وجل على نعمه. ولو تدبر الإنسان في جسده وما يكون في جسده لأدرك عظيم نعمة الله عز وجل عليه. فهو إذا قضى الحاجة تذكر نعمة الله عليه فقال: غفرانك. قال المصنف: يعني يستحب أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقد روي في ذلك حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة وهو ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر حسن إسناده وإن كان بعضهم صححه كالشوكاني، لكن دراسة إسناد الحديث تدل دلالة بينة على أن هذا الحديث ضعيف وأن طرقه لا يقوي بعضها بعضا، ولذلك لا يستحب للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإنما المستحب أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. أما أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلا يستحب. فإن قال قائل هذا ذكر مناسب للمقام، هذا ذكر مناسب للمقام لأن الله قد أذهب الأذى عنه وعافاه من بلائه فحمد الله عليه، فنقول إن الأذكار لا تضاف إلى الأفعال والأزمنة والأماكن إلا بدليل، إلا بدليل. أما لو قال هذا مرة أو حينا فهذا لا بأس به، يعني مثلا لو أن إنسانا يعني أصيب بالإمساك وابتلي بهذا وتأذى منه فيسر الله له قضاء هذه الحاجة وخروج هذا الأذى، فقال الحمد لله الذي أذهب عني هذا البلاء وعافاني فلا بأس. لكن أن يقال إنه مستحب وأنه ذكر وأن يلتزمه الإنسان كلما دخل خرج من الخلاء فهذا بدعة، لأنه لم يرد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول هل يصلي الحاج أن يصلي السنن الرواتب؟ أولا يا إخوة قبل أن أجيب على الأسئلة، أنا أراعي في الحلقة يعني وجود إخواننا، ولذلك لا نفرع كثيرا في المسائل ونقتصر على ما ينفع العموم إن شاء الله، وأحاول أن أبسط الكلام بقدر ما أستطيع لعله أن يكون نافعا لجميع إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يكرمني بنفع إخواني. وأهل العلم يرون للناس الذين يستمعون لهم وينتفعون بكلامهم فضلا وقدرا، وقد ذكرت لكم مرة أن بعض السلف ذكر له كلام بعض العلماء وأنه قال من علمني ثلاثة أحاديث صرت له عبدا ذليلا، فقال الشيخ بل من أخذ عني حديثا صرت له عبدا ذليلا، لأنه يأخذ هذا الحديث وينتفع به. وشيخنا الزاهد العالم العلامة الشيخ عبد المحسن البدر لما أعطي جائزة الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة لخدمة السنة، الشيخ في كلمته أضاف الفضل بعد فضل الله إلى طلابه الذين يحضرون عنده وينتفعون بعلمه. وأنا إن لم أكن من العلماء إلا أني أرى لإخواني فضلا علي بالحضور والاستفادة، وأرى أن حقا لهم علي أن أجتهد بقدر ما أستطيع في تحقيق ما يرومون من الفائدة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يجعلني وإياكم نافعين لعباد الله. يقول الأخ هل يشرع للحاج أن يصلي السنن الرواتب؟ القاعدة العامة يا إخوة أن السنن الرواتب إنما هي مشروعة للمقيم، أما المسافر فلم تشرع له السنن الرواتب أصلا إلا أن يصلي ركعتي الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يحافظ على رغيبة الفجر، على ركعتي الفجر وعلى الوتر. أما بقية السنن فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب، لا القبلية ولا البعدية. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا السنن القبلية أو البعدية لأتممت الرباعية وما صليت الرباعية ركعتين. لكن لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السفر يقصر الرباعية ولا يصلي السنن الرواتب، فإن المشروع للمسافر أن يقتصر على الفرائض إلا أن يصلي ركعتي الفجر والوتر، وله أن يتنفل مطلقا من غير ربط بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره وهو على البعير، فأن تتنفل تنفلا مطلق من غير إضافة للصلاة فلا بأس بهذا. فلو أنك دخلت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد، وإن قلنا إنها سنة على قول الجمهور، رأيت وقتا طويلا فقمت تريد أن تصلي ركعتين ليس من باب السنن الرواتب فإن ذلك جائز. أما المقيم فإن السنة له المؤكدة أن يحافظ على السنن الرواتب، وإن السنن الرواتب لباب إلى الجنة وطريق إلى الجنة، والمحافظة عليها من الفضائل العظيمة. فأنت يا أخي إذا كنت مسافرا ولو في المدينة، أنت مسافر لا تصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، وإذا كنت مقيما فإنك تصلي السنن الرواتب. وأقرب المسألة، إذا كنت على رأي الجمهور أن من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أو أكثر من 4 أيام على القولين أنه يصبح مقيما، ونويت الإقامة في المدينة 8 أيام فأنت مقيم على ما تعتقد فتصلي السنن الرواتب، يسن لك أن تصلي السنن الرواتب، لكن لا تقصر الرباعية لأنك لا ترى أنك مسافر. أما إذا كنت ترى أنه لا حد للسفر ما دام أن الإنسان مسافر على ما دل عليه العرف كما أراه أنا مثلا راجحا، فإنك لا تصلي ما دمت مسافرا ولو نويت الإقامة 8 أيام في المدينة، لا تصلي السنن الرواتب وإنما تصلي الفرائض، تصلي الرباعية ركعتين، إلا إذا صليت خلف الإمام فإنه يجب عليك أن تصلي الرباعية 4 ركعات ولو أدركت الإمام في آخر التشهد. لو كبرت وجلست معه في التشهد فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجب عليك وأنت مسافر أن تقوم وتأتي 4 ركعات وليس لك أن تقتصر على ركعتين. نعم. يقول في سؤاله الثاني: وهل يسن له أن يحرص على أن يصلي الصلوات الفريضة في المسجد الحرام، وهل يسن له الإكثار من الطواف؟ لا شك أنه يسن للإنسان أن يكثر من الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيحرص على ذلك، لكن لا يترك مثلا المناسك ليشتغل بالصلاة في المسجد الحرام. البقاء في منى في النهار أفضل من أن تذهب وتصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبقى النهار كله في منى. والأمر الثاني أنك تنال ثواب الصلاة في المسجد الحرام وأنت في منى، لأن منى من الحرم، والصحيح أن أجر الصلاة في الحرم كله بمئة ألف صلاة. أما الإكثار من الطواف فنعم، من كان في مكة يستحب له أن يكثر من الطواف، لكن لا يترك المناسك من أجل أن يكثر من الطواف. لكن إذا كان انتهى من حجه وباقي في مكة يستحب له أن يكثر من الطواف، بل هو أحسن له من أن يخرج إلى الحل يأتي بعمرة. بعض الحجاج يبقى بعد الحج 8 أيام، في الفجر عمرة وفي الظهر عمرة وفي المغرب عمرة، وربما اعتمر لأهل القرية جميعا، وهذا في الحقيقة خلاف السنة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشتغاله بالطواف آجر له وأفضل له من أن يشتغل بالعمر التي يخرج بها إلى الحل. فكون المسلم وهو في مكة يشتغل بالطواف ويكثر من الطواف من الأمور المستحبة، لكن كما قلت لكم لا يترك المناسك من أجل الاشتغال بالطواف. ما يأتي مثلا يقول والله أنا بعد الفجر سأخرج من منى إلى المسجد الحرام لأكثر من الطواف، نقول الأفضل أن تبقى في منى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحسن الله إليكم، ذكرتم بالأمس أن من أعطى الجزار من أضحيته كأجرة عليه أن يضمن، كيف يكون الضمان إذا كان أعطاه الكبد مثلا؟ يضمن مثلها، يعني الجزار إذا كانت الأجرة هي جزء فقط من اللحم، نقول بكم يذبح الجزار في العادة؟ أولا أنا قلت إن أمكن التدارك وجب التدارك، ذهب إلى الجزار قال أعطني اللحم، قال خذ اللحم، قال خذ الأجرة، هذا واجب. لكن إذا لم يمكن أكلت اللحمة أو نحو ذلك فإن المعطي يضمن هذا اللحم. وكيف يقدر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقدر بأجرة الجزار المعتادة، لأن هذا اللحم حل محل الأجرة المعتادة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان أساس المعاصي وسواس الشيطان، هل يصح أن أقول إن الشيطان يعرف كل ما يبغض الله وكل ما يرضيه سبحانه وتعالى؟ الشيطان يعرف صراط الله المستقيم، ويعرف ما جاء به الأنبياء، ويعرف أن المعصية أن تخالف ما جاء به النبي، يعرف أن المعصية أن تخالف ما جاء به النبي، ولذلك لا يأمرك الشيطان إلا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بمخالفة ما في الكتاب والسنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز حضور جنازة الكافر إذا كان من أسرته أو إذا كان من غير أسرته؟ إذا كان الحضور المقصود به أن يكون حاضرا في الجنازة والدفن ويشارك كما يقولون في المراسيم فهذا لا يجوز، لأن دفن الكافر هو يعني ليس من الدفن المشروع، وأيضا كما نعلم فيه شركيات وفيه ما يفعلونه أثناء الدفن. وإن كان المقصود أن يعزي أقاربه بهذه المصيبة وموت والدهم أو نحو ذلك فلا بأس، لا بأس أن يعزيهم، ولكن لا يدعو له، ولكن يعزيهم في مصيبتهم بما لا يكون حراما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سمعنا منكم أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع الذل والمحبة. نعم، ونسمع من ينكر تعريف العبادة بالذل مع توارد كلام الأئمة في ذلك، مع التعليل بأن الذل يتنافى مع العزة التي للمؤمنين وأن الذل لا يمدح في النصوص بإطلاق، فما مدى صحة هذا الكلام؟ يا إخوة، فرق بين تعريف العبادة وبين حقيقة العبادة. الذي ينكر على العلماء التعريف المشهور بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ويقول إن العبادة تعرف بما يقتضي الذل والمحبة والإخلاص والمتابعة ما عرف مراد العلماء. مراد العلماء بتعريف العبادة حقيقة العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن كيف أعبد الله؟ هذه الأقوال والأعمال كيف أعبد الله بها؟ عرفت أن الصلاة عبادة. الصلاة عبادة من حيث هي، لا ننظر إلى ذل ولا إلى حب. الصلاة عبادة، الصلاة المشروعة عبادة، ذكر الله عبادة. كيف أحقق هذه العبادة؟ كيف تتحقق العبادة؟ كيف أعبد الله؟ بالذل والحب والإخلاص والمتابعة. بالذل والحب والإخلاص والمتابعة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل. ولذلك أنا أعيب على من ينتقد العلماء في تعريفهم للعبادة، لأنه ما عرف طريقة العلماء ومراد العلماء. أما إذا أردت أن تعرف فكلام العلماء ليس نصا، عرف بما شئت لكن لا تنتقد العلماء. فرق بين أن تخطئ العلماء في تعريفهم وبين أن تقول أرى أن الأكمل في التعريف أنه كذا. فأنا أعيب على من يخطئ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهما من العلماء بتعريف العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإن هذا التعريف صحيح وهو جواب لسؤال ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف أعبد الله بهذه العبادة؟ بالحب والذل والإخلاص والمتابعة. ففرق بين جواب ما وبين جواب كيف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندما أذهب لصلاة الفجر أخذ معي حاملة الخبز وأدخلها معي للمسجد، بقصد أني عندما أخرج من المسجد أذهب للمخبز مباشرة، فقال لي أحدهم أن هذا يضر بالإخلاص في العبادة، فما رأيكم؟ لا شك أن هذا الأخ مخطئ، والإخلاص أمر قلبي، وكون الإنسان يريد الصلاة ثم بعد ذلك يريد أن يذهب إلى السوق لا يقدح في الإخلاص ولا تعلق له بالإخلاص. هذا الأخ يريد بعد أن يفرغ من صلاته أن يذهب إلى المخبز، ما حركه للصلاة أن يذهب إلى المخبز، هو يريد أن يصلي ثم بعد الصلاة يريد أن يذهب إلى المخبز. لا أثر لهذا في الإخلاص من قريب ولا من بعيد، ولا حرج في هذا. مرة أسمع لأحدهم من القصاص الذين يعتمدون على الأقاصيص في جذب قلوب الناس بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، قال في رجل أخذ كيلو لحمة للبيت ثم سمع الذكر في المسجد، سمع الحديث في المسجد فدخل المسجد باللحمة وحضر الذكر، لما ذهب إلى البيت أعطى اللحمة للمرأة، المرأة تطبخ اللحمة ساعة ساعتين ثلاث ساعات ما تستوي. قالت له المرأة من أين أتيت بهذا اللحم؟ قال من الجزار فلان. قالت هذه اللحمة ما تستوي. ذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ هذه اللحمة ما ندري ما شأن وكذا وكذا وكذا. قال ماذا فعلت؟ قال أنا وأنا ذاهب مررت بالحلقة وجلست. قال الله أكبر، هذه الرحمة تنزلت حتى على اللحمة. سبحان الله، اللحم كان يطبخ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس مساكين ما يعرفون كيف يدعون إلى الله، يريدون جذب قلوب الناس ولو بما يخالف حتى الأصول الشرعية. هذه ما هي رحمة، هذه أتلفت عليهم اللحمة. ذكرني لما قال إنه يأتي بالخبز يضعه في المسجد. فيا إخوة، الدعوة إلى الله دعوة بإحسان، والدعوة بإحسان أن تتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تستطيع، لن تبلغه لكن تمثل ما تستطيع بنصوصه، بكلامه، بأفعاله، بأخلاقه، بتعامله صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة إلى اختراع قاصيص. بعض الناس إذا سمعت مجالسهم التي يسمونها مجلس ذكر ما تسمع إلا الضحك ولا تسمع إلا الأقاصيص المختلقة. ما هكذا يكون ذكر الله، وما هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. وإنا لندعو الجميع إلى أن نترك هذه الأمور جميعا ونرجع إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نجتمع، لماذا نتفرق؟ هذا له طريقة وهذا له طريقة، تعالوا نجتمع على طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نتفق جميعا أنه الطريق السليم وأنه الموصل إلى جنة رب العالمين وأنه لا خير في أمر يخالفه. فدعوة لجميع المسلمين، لكل من يحب الدعوة إلى الله، اترك كل ما يخالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم وانشط في الدعوة بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. للأسف أن الشيطان جاء لبعض إخواننا الذين يحبون الدعوة وعندهم نشاط في الدعوة وعندهم بذل في الدعوة فصرفهم عن الطريق. فأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى لزوم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد موجود في قبلته مقبرة وهي مفصولة عن المسجد بسور بعد جدار المسجد؟ إذا كان للمسجد سور وجدار فاصل وللمقبرة سور وجدار فاصل فإنه في هذه الحال تصح الصلاة، لكن الأفضل والأولى أن يوجد حائط أجنبي لا من المسجد ولا من المقبرة يفصل المسجد عن المقبرة، فإن هذا قال به جمع من العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الناس يصلون في المسجد النبوي في الأماكن المخصصة للطريق، هل يجوز المرور بين أيديهم؟ المسجد كبير والقائمون عليه وضعوا ممرات تسهيلا على الناس، فينبغي ترك هذه الطرق وفيها مصلحة. لكن إذا صلى الإنسان فيها واصلا للصف على أنه يسلم مع الناس فلا حرج، أما أن يتأخر الإنسان ويأتي يتعمد أن يصلي في هذه الأماكن ثم يقوم ليقضي ركعتين أو ثلاث والناس يريدون المرور فهذا فيه إضرار بالناس، إلا إذا احتاج إليه الإنسان، يعني المسجد مزدحم نحو ذلك فهذه حاجة. هل لنا أن نمر بين يديه إذا كان يصلي على الطرقات؟ إذا أمكنك يا عبد الله ألا تفعل فعل الشيطان فلا تفعل، إذا أمكنك ألا تمر بين يدي مصلي فلا تفعل، لا تمر. أما إذا كنت محتاجا ولم تجد مساغا إلا هذا فالعلماء قالوا إن المساجد الكبيرة إذا اشتد فيها الزحام يرخص فيها بالمرور بين يدي المصلي عند الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلاد الأقليات هل يجوز للأب الكافر أن يكون وليا لابنته في النكاح؟ لا، لا ولاية للكافر على المسلمة، فالأب الكافر لا يكون وليا في النكاح لابنته المسلمة، لكن إذا خشي الضرر أو نحو ذلك فهذا يمكن دفعه بالعقد الصوري. يعني مثلا لو أن أبناء خشوا أنه لم يفعلوا أن والدهم يصر على عدم الإسلام وهم يرجون إسلامه، يدعون والدهم وهم يرجون أن يسلم فيه قرب، فخشوا أنهم لو لم يجعلوه مزوجا لأختهم لنفر عن الإسلام، فلا بأس أن يجعلوا العقد الصوري أن يعقد الأب وكافر لكنه ليس عقدا شرعيا ولا يعتبر، ثم يقوم الابن المسلم الأخ المسلم بالعقد الصحيح، فهذا لا بأس به ما دام أن فيه هذه المصلحة. أما الولاية فلا ولاية لكافر على مسلمة، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا كتارك الصلاة فإنه لا ولاية له على المسلمة إذا ثبت أنه تارك للصلاة، لكن إذا خشيت الفتنة، خشيت ضرر، خشيت مفسدة عظيمة، فلا بأس من إظهار الصورة أن هذا الأب يعقد، ثم يكون العقد الشرعي المعتبر هو الذي يقوم به الولي المسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.